بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب عقوبة مانع الزكاة. زكاة قفك منعيه وديدي عقوبتي سعدين تيدي بأبابهي. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل قيل لمانتيس صائمة أو فوفته، في كل 40 أفرتن كستا دحديدة ابنة لبون أياه، بنت لبون أياه، ومرك عدد بدن وقيل وقار أيا أفرتن يكونتن إلوك الحسابة أفرتن كينا وحال سينا بنت لبون أيا لقب حين أياه يكونتن كينا وحال لقب حين أيا حقه. مرك وحليه في كل 40 بنت ابنة لبون أياه لا يفرق لمك لقينا يبيل قيل عن حسابها حسابتي إذا لقمقيه من أعطاها قفكي سيه أو بحيه مؤتجرا إساو كأجرات سنيه فله أجرها أجر إذا أيوليه ومن أبا قفكي ديدنه فإن آخذوها نغوحان هكوي كقاضي وشضر إبله يجيليس وحكم إذا نسكيس عزمة هي يذو عزمة قوان وايه من عزمات ربنا ربقان وحيابي واجب ياليه لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم رير محمد أغا حلال نقن مايه منها حق إذا شيء وحبا أغا حلال نقن مايه. مرك عقوبة مانع الزكاة مرك حيث إن لقى قاضى يه فإن آخذوها وشطر ماله يمالك سوى حكم به. حديث كان مرك علماء اسكو خلافان وحق ثبوت كيسة ما احتجاج كيسة أصل كان وحيث صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أي ما الحجي سكر ما سماي اسكو خلاف سيه بهزي بان حديث كان لقون النقضي وحبضن أهل العلم يكمدنا نكاري كحكمين حديث كان منهم حكمد الإمام أحمد والشافعي وابن حبان سدح ذا أهل العلم يقار كمدنا وحشي الحديث كان إلا النسخي وعليين حديث كان وحوها مركي أم يعني مال اللي يسكو عقابة أي جرتي وأول إن قفك مال لغو عقابة للجناح وعقوبة مالية وحلا يرابا جري جرتي مركي وحوال بمركة يعني زكواتكي يوحا إمادين أي عقوبة مالية اللي يسكو عقابة بسيدة إما يعني عقوبة مالية مري جرتي لذال دمان واللي قلتك سداسي إليهن مركنا marka qolada waa mansuux dhahayso waxay ka fiirinayaan uquubadan waa uquuba maaliya uquubada maaligaana waxay tahay washadra maalihida zakadan ka qaadayna zakadii lagu lahaa xoogan uga qaadayna iyo washadra maalihi qayb maalkiisa kamid ah marka qaybtaas maalka kamid ah waa intay jigtay aluquuba maaliya markii dambana waa la nasaxay bay dhahayaan qaar kalena maslag ah waxay leeyihiin xadiidkan مسوغنا أو بهز بن حكيم صحيفة ذي سواربا كجرة لكن سيدا راجح صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والحجي سنكراه دي سنة كيدو أو صحيح طيب وسنة كاللقو قارا يا بهز طيب مركا وشضر ماله إذا سند مالك سيوح كميدا محال عقوبة وكرد لغي وأنا ترجمة ذا محل شاهد كماشة ترجمة ذا باب عقوبة مانع الزكاة إن مالك سوحك لو كم ذا زكذينا لغا قاضوا وحكم ذا لغا سيقاضوا عقوبة طيب ماشي سواي مركم شاهد من الحديث. طيب ماشي نولي في كل إبل سائمة إسعار كيني دون. قال باب زكاة الإبل قيل الزكاة سي عدين تذيب أبابها وبه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى وهو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني ثقة حاوى. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن بن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة شن وسق وحكير صدقة ما هانن وبيرها مرك الله هذا الله شن وسق وحكير خمسة أوسق وحكير صدقة ما هانن وعبر مرك وسق ومركز جيرو هلك وسق وستون ساعة لحظة سوس وهي شن توسق وحين قن سدح بقوله سوس مرك. طيب ولا مرك غايب تن هاي تلمام إذا نصاب إن إلى هذا زروع أبو حنيفة خلاف سنة سنة وحولي هاي زروع ذو واحد نصاب ملهن حلو في رنا وحي سوق وما هجارنا مين جارين فيما سقط السماء ونقب سنة عموم كاسم وقاتل لكن فيما سقط السماء العشر مرك لليه وحويا قدر كلب حنا يا حديث كسلوب شيء مت كان قدر كهو واجب يسوى لبوا حديثه كالجار ولا فيما دون خمس ذود شنف وحكير وجيل صدقة ما هانن شنف وجيل وحكير صدقة مزكى ما هانن وشاهد من الترجمة ما شاء ولا فيما دون خمس أواق شن وقيض وحكيرن صدقة ما هانن خمسة أوقية وقيض وأفرتن درهم فرتن مركز شن كله فرتوا الله ما بقوله الدرهم درهم كنا العق ونوط أم هانه ووح فضاء وعبر جارة لهيد وانت العق لقد قالوا تعامل جري. طيب وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد وهو زغبة ثقة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل هو ثقة متقن كان لا يحدث إلا عن ثقة ابن عدي الجرجاني وقدر في شيوخ البخاري وأنا وهم بل بخاري ما بسوء قارن بني كان ابن عدي الجرجاني جزء يوليه ومطبوعة وليل أسامي شيوخ البخاري بخاري شيوخ ذي سيئة وكقرية كاسو مركز ذا كويري مد كلنا واجراء وغساني أولياء أسامي شيوخ البخاري اللي يرى لما كتابك ليه لما قفبانا اللي افتلبضنا ومطبوع. قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب كتاب كان أيان قاضي من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ينعقي يعني سكا قاضي عن أنس بن مالك سنبا كتالما عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه تاني فرائض الصدقة والتي تاس وفرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وفرض على المسلمين وكفرض التي أمر الله بها رسوله ومد أول رسول كيسي فري فمن سئلها قفك إلا سؤاله من المسلمين كم على وجهها قاب كيدي شرع قال له السؤال فليعدها السير ومن سئل قفك إلا ويدي فوق ذلك أنت وحي كبدا فلا يعضي يونا سين ساعي منك سؤال مصدق يونا سين لما معنى كجرت الأكثر وحا إليه هدي السؤال وحكبضا ترى ذي الزكاة ترى كبضا ama sanadkii neefka uu jiray la bixinayay sanad ka badan haddii keen la yiraa ma siinaayo, falahu lmancu, inuu diido ayuu leeyahay, inuu diido ayuu leeyahay. Macno marka sidaas falaa yucdi. Macno kalena wuxuu leeyahay ha u diido saaciga, walyatawalla huwa, asaga zakadiisa ha baxsado, walyatawalla huwa ikhraajahu binafsihi, lianna saacii yadlubu ziyaadata, saacigu maadaama uu ziyaada dalba yakuunu muctadiyan, wuxuu noqonayaa mid xadgudbaayo. Wa sharduhu an yakuuna amiinan, saaciguna inuu aamin ahaadaa la rabay. Haddii marka saacigii uu gardaran yahay dulmi samaynayo, intuu isaga ka tago sadaqadiisa waa bixi karaa, isagaa bixinaya, ha tawaliyo isaga. Marka labadaas macnaa marka ku jirta meeshan falaa yucdida. fii maa duuna 25 min alibili, 25 geel ah wixii ka hooseeyo. fii kulli khamsin shanka, fii kulli khamsi dawdin, shan kasta oo halaad, shaatun ayaa neef ari ah. faidaa balagat, marka shantiiba neef ari ah, 10-kii 2, 15-kii 3, 20-kii 4, wixii cadadka u dhexeeyana tirada hore raaca waqsiya la yiraha. طيب فإذا بلغت 25 هدي غارت ففيها بنت مخاض ايا بنت مخاض هل سنين اما يسمد لبادي مدح جلسي الى 35 لغا غار فان لم تكن بنت مخاض دي ان لهلين اي فان لم توجد فابن لبون ذكر ابن لبون لبا اساس ليه مرك حديث كان haddii bintu makhaad la waayo mid laba gal a la waayo, markaas yani ibnu labuun ayaa la bixinayaa marka oo hal oo lab ah ayaa la dhiibayaa. ibnu labuunku marka labuu galay 2 sano ayuu dhaafay, 3-diiba u galay ujeeda, waa 3 gal. faidaa balagat 36, marka sanadkan badan oo weyn waxaa laga kabaa naqsiga, leanna xoolaha marka laga hadlaya dakarka iyo untha, ninka la siiyo neef dhadig ah iyo kan la siiyo neef lab ah, ninka neef dhadig la siiya ayaa wax badan helay. ilaa 35 fain lam takun bintu makhaadin, faidaa balagat 36 hadday gaarto 36, ففيها بنت لبون ايا الى 45 نيرق مركا جيرتو لبا دمهيسو سنه 3 غشه. فاذا بلغت 46 ففيها حقه لباتن يو يعني افرتن الى حد اي غارتو ففيها حقه قالن ايا كركيده ضروقه الفحل ومركا رتيغا او اباهين كرو ilaa 60 laga gaaray ilaa 60. faidaa balagat 61 hadday gaarto fafiiha jadacatun ayaa ah, jadaca ayaa ah, jadacadii marka xaqada iyada 3 dhammaysay 4 gashay, jadacadii 4 dhammaysay 5 gashay. ayib ilaa 75 laga gaaro, faidaa balagat 76 hadday gaarto fafiiha bintaa labuunin, 2 bintu labuun ayaa ah. ilaa 90 laga gaaro, faidaa balagat 91 hadii la gaaro 91 fafiiha xiqataani, 2 qaalmood ayaa ah. daruuqata alfaxli ilaa 20 wa 100 laga gaaro, faidaa zaadat calaa 20 wa 100 120 hadday ka badato, fafii kulli 40 bintu labuunin wafii kulli 50 xiqatun, 4-kiiba waxaa laga bixinaa bintu labuun, 4-ka kalena xiqa ayaa laga bixinaa. ayib marka da'da, da'aha zakada geela waxay ku egtahay mudda jadacada, wax jadaco ka weyn oo zako loo bixiyaa maba leeban, shan gal mid. ayib faidaa tabaayana asnaanu libili fii faraa'idi sadaqaati, faidaa tabaayana hadduu kala duwanaado asnaanu libili geela dayhiisa sanadihiisa, fii faraa'idi sadaqaati sadaqaadkii la qoondeeyey dhexdeeda ay ku kala duwanaadaan, faman balagad cindahu sadaqatu ljadacati, qofkay gaartay agtiisa sadaqadii jadaca, yacnii qofkii lagu yeeshay neef yacni hal shan gal ah, shan sano gashay qofkii lagu yeeshay, walaysat cindahu jadacatunna, uunan agtiisa aynan ahayn, wa cindahu xiqatun, qaalin ay agtiisa tahay, fa innahaa tuqbalu minhu, waa laga aqbalayaa alxiqatu qaalinta, wayajcalu macahaa, wuxuu maceeda yeelayaa shaatayni, laba neefo ari ah, in istaysarataa lahu, hadday u fududaato, ow 20 dirhaman ama 20 dirham. Ilaa hadda farqi baa imaaday, jadacaa laga rabay shangal, shangalaa laga rabay afar gal ayuu haystaa marka, shangalaa laga rabay afar gal uu haystaa, wuxuu ku kabaa marka 2 neef oo ari abuu ku kabayaa, ama wuxuu ku kabaa 20 dirham. Ayib, macnahaas uu marka sheegay, waman balagad cindahu sadaqatu lxiqati, qaalinta sadaqadeeda qofkay agtiisa gaarto, walaysad cindahu ilaa jadacatun, midka weynuu haystaa, xiqaa laga rabaa afar gal, shangala u joogto, afar gal dhan maba haystaba, fa innahaa tuqbalu minhu, waa laga aqbalayaa, wayucdiihi lmusadiqu, musadiqu wuxuu siinayaa 20 dirhaman, 20 dirham, ow shaatayni, ama 2 neef oo ari ah, in istaysarataa lahu, wixii hadba u fududaado. marka khiyaarka ariga ama lacagta 20 dirham, qofka wax bixinaya ayaa iska leh, ninkan wax bixinaya hadduu isagu 20 dirham uu rabo waa bixi karaa, haddii uu doonana wuxuu bixin karaa 2 neefo ariga. Hadba kii marka dhiibayo, midka wax dhiibayo ayaa laga rabaa. Marka qofkii neef da'diisu yar tahay laga rabay, oo mid weyn haysto, ee kii weynaa bixiyey isagaa wax loo soo celinaa, saacigaa markaas ama 20 dirham u soo celinaayo, ama labada ri midow doono. Kii neef weyn laga rabay oo mid yar haysto, ee isaga wax lagu leeyahay wax kabaayo, isagaa wuxuu ku kabaayo ama 20 dirham ama yacni 2 neef oo ari ah, mid buu ka dooranaa hadba tii u fudud. waman balagad cindahu sadaqatu lxiqati, qofkay gaarto agtiisa sadaqatu lxiqa, walaysat cindahu, wa cindahu bintu labuun haysto, fa innahaa tuqbalu minhu, wayujcalu macaha shaataani, in istaysarataa lahu, ow 20 dirhaman. waman balagad cindahu sadaqatu ibnati labuunin, walaysat cindahu ilaa xiqatun, fa innahaa tuqbalu minhu, wayucdiihi lmusadiqu 20 dirhaman, ow shaatayni. waman balagad cindahu sadaqatu ibnati labuunin, walaysat cindahu bintu labuunin, wacindahu bintu makhaadin, fa innahaa tuqbalu minhu, wayajcalu macaha shaatayni, in istaysarataa lahu, ow 20 dirhaman. marka yacni halkii darajaba waxa waaye 20 dirham ama 2 neef oo ari ah. waman balagad cindahu sadaqatu ibnati makhaadin, qofkay gaarto, walaysa cindahu ila bnu labuunin, qurbac wuxuu haystaa 2 jir ah, oo 2 dhammeeyo sanad 3aadba galay uu haystaa, bintu makhaad baa isagana ku waajibtay, fa innahu yuqbalu minhu, waa laga aqbalaa, walaysa macahu shay-un, wax la siinaa malaya. Hadhow marka ma dhahaayo anii mid da'weynaan bixiyey, ma dhahaayo, ee qiimigii da'weynaantaani wuxuu la tegay labnimadaa qaatay, waayo nidigaa laga rabay 2 sano gashay, ma keenina wuxuu keenay qurbac ka weyn nirigtaas, ee waxba loo celin maayo, maxaa yeelay dhedigii iyo labka dhedigaaba qaalisan xoolaha marka laga hadlayo. Ayib, waman lam yakun cindahu ilaa 4 min alibili, qofkii 4 maayo wax kale aan haysanin oo geela, falaysa fiiha shay-un, laguma laha, ilaa an yashaa rabbuhaa, qofkeedii inuu doono maahani. Isaga hadduu sadaqo inuu iskala baxo rabo, mayha bixinin la dhihi maayo. Wa fii sadaqati alghanami, arigii sadaqadiisa, fii saa'imatihaa, middeeda foofto, fii saa'imatihaa buu yidhi, middaan foofin marka inaan, midda aan foofin inaan laga qaadaynaa ka muuqdo wax zaka. idaa kaanat 40, haddii ay tahay, fiiha shaatun, ilaa 20, oo mi'a laga gaaro ilaa 120, fa idaa zaadad waaxidatan, mid hadday ziyaadiso ay ka badato, fa fiiha shaataani, ilaa 200 laga gaaro, fa idaa zaadad waaxidatan, fa fiiha 3 shiyaahin, 3 riyood, ilaa 300 faidaa zaadad fafii kulli 100 boqol kastaa shaatun hal ari hal neef ari walaa yuukhadu fi sadaqati sadaqada dhexdeeda lama qaado harimatun mid gabowday walaa daatu cawaarin indhala'a mid yacni cawaran walaa taysu lganami ariga orgiga ku jirana lama qaado ilaa an yashaa almusadiqu musadiqu inuu doono ma ahani almusadiq caamilu zakaat haddii marka caamilu zakaatka ee isaga zakada dadka ka qaadaayo isagoo maslaxadii fiirinayo hadduu qaado mid gabowday iyo walaaiyo daatu cawaar iyo waxyaabahaas haddii uu qaado hadduu doono marka inuu qaadi marka ilaa an yashaa almusadiqudaani waxay u laabanee kulli mase waxay u laabanaysaa walaa taysu lganami u laaban maysa miya labada kore walaa yuukadu fi sadaqati harimatu walaa daatu cawaarin ilaa an yashaa almusadiq miya walaa taysu lganam taysu lganamku laba macnoba waa yeelo kara orgigu mar haddii si loo fiiriyo qiimo ahaan rida iyo orgiga ridaa fiican mararka qaarna dee orgigu waxaa laga yaabaa qoorka ku jiro xerada inuu isaga yahay marka inuu ka qaato kii qoorkii yacni xerada joogay ma fiicno oo qofku waxay dhibee markaas oo xoolaha leh haddii marka sidaas dambe loo fiiriyo ilaa an yashaa almusadiq hadduu mutasadiqu raboodo ninka wax bixinaya uu yidhaah kan isagoo fiican anaa dhiibaayo uu yidhaah waa qaadan kara ayb meeshaa marka dabdigeeda iyo waxbaa ku jirjira marka ayb macnahaasaana marka haddii mid gabowday oo kale inuu qaado hadduu doono maslaxa u arko waa iska qaadi karaa musadiqan walaa yujmacu lama jamciyo bayna mutafariqin xoolo kala tagsan walaa yufaraqu lama kala geeyo bayna mujtamicin kuwo isku jiro khashyata sadaqati sadaqada cabsi laga cabsanayo darteed xoolo kala tagsan ma laysu keeno si markaa loo bixiyo zake yar oo xoolihii mathalan yacni markay kala tagsan yihiin iyo markay isku jiraan markay kala tagsan yihiin haddii 40 ari ah oo kale kanna 40 uu leeyahy kanna 40 nin walba halaa laga rabaa sadaqada marka cabsi laga cabsanaya isku darsanaya 80 markay noqoto hal neef laga rabaa marka nin walba nus neefa u baaqday neef nuskiis qiimo leeg baa u baaqanaya xeeladaysi waa maal raba taas ayib walaa yufaraqu lama kala geeye bayna mujtamicin kuwo isku jiro khashyata sadaqati iyadoo sadaqadii laga cabsanayo kaasna macnaheedu wuxuu noqonayaa 40 neef oo ariyay wada lahaayeen 20 iyo waa kala baxsanayna ay dhaheen markay zakada soo dhowaatay si ninna uusan waxba u bixinin le 20 haddii la kala bixiyo nin nisaab gaaraaya male labadooda 20 iyo 20 hadday u kala qaataan midna zake lagama raboonayo wamaa kaana min khaliitayni wamaa wixii kaana ahaaday min khaliitayni yacni kuwo laba laysku daray xaggooda fainahuma yataraajacaani way isku noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si ag goor may imaanaya middaasi xoolihii waa isugu daran yihiin laakiin waa kala yaqaanaa nin walba xoolihiisa xoolaha waa isugu daran yihiin oo isku daaqu waa isku mid qowsaarku waa isku mid xeradu waa isku mid xoolaha waa isku darsan yihiin laakiin hadda haddii la yidhaah nin walba xoolahaagii sooco waa sooco karaa markay sidaas tahay tan dhici kartaa oo saacigii intuu yimaado marka xoolihii isku darnaa 40 neef oo kale 20 iyo 20 u kala lahaayeen hal neefuu saacigii qaatay neefka uu qaatay marka labadooda mida xoolihiisii waay ee markaasoo kale kii kale marka wuxuu u celina nisful qiima uu kan kale u celina ninkii la qaatay neefkiisii ariga ee xerada laga bixiyey nus neefkaasi qiimiga uu joogo nuska nus ayuu kan aan la qaadin isaga xoolihiisa aan laga bixinin neefkan uu u celinaa kan hadhow markay leh haddii markii zakada la bixiyo kadib xoolihii aan kala qaadanna haddii la yidhaaho 20 iyo 20 meesha ma taallo, midaaba maqan 39 waay. Hadda xoolihii haddii la kala marto, ninkii neefkiisii la qaatay oo zakada lagu qaatay waa ka maqan yahay isaga neefka, fil xaqiiqana kulligiis isaga lagama rabin oo nusaa laga rabin. Marka nuska kale u gudaa midkan yataraajucaani baynahumaa bisawiyati, sidaas waa. faidaa kaanat, haddii ay tahay saa'imatu rajuli, qofka neefkiisa foofaayay, naaqisatan, hadday tahay mid naaqis ah, min 40 xaggeeda ka naaqis ah, shaatan hal neef, waaxidatan oo mid ah, falaysa fiihaa shay-un, dhexdeeda ma ahaanin, ilaa an yashaa'a rabbuhaa, wafi riqati rubcu lcushur ayaa ah, fain lam takun ilaa 90 dirhamin, haddaynan ahayn ilaa intaas, falaysa fiiha shay-un, ma ahaanin, ilaa an yashaa'a rabbuhaa. qaala baabu maanici zakaati libil, geela zakadiisa midkii diiday caddayntiisa xukunkiisa. wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu bakaarin huwa alkalaaciyu albaraad thiqatu qaala xadaanaa caliy bnu cayaash wahuwa alxumsiyu ثقه ثبت قال حدثنا شعيب وابن ابي حمزه قال حدثنا ابو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الاعرج مما ذكر انه سمع ابا هريره يحدث به قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي الابل ديلي وامانيسا على ربها بكركيسا امانيسا على غير ما كانت انت جرتي مركي او فيعني اذا هي لم يعطي فيها حقها دئون زكديدي كبخنين xaqeedi tadauhu way ku joogjoogsanaysaa biakfaafihaa ayay kula isistaagaysaa wa taati lganamu arigiibaa imaanayso calaa rabbihaa bay kor imaanaysaa calaa khayri maa kaanad intii jirtay markay ugu fiicnayd idaa lam yucdi fiiha xaqahaa haddii uunan xaqeeda ka bixinin tadauhu biadlaafihaa qoobabkeedii ugu isistaagaysaa watandaxuhu biquruunihaa geesahana waa ku hirtinaysaa. qaala wamin xaqihaa xaqeeda waxaa ka mid a an tuxlaba in la maalo cala almaa'i biyaha agtooda in lagu maalo markay arooreyso ceelka imaanayso ceelka in lagu maalo meesha marka wamin xaqihaa waxay tahay wamin xaqihaa almanduubi xaqeeda sunannimada ugu xaq ah waayo ninkan caanihiisa ilaa inuu qof ku sadaqaysto waajib kuma aha laakiin xaq oo sunno ah wmin xaqiha almanduubi ayb an tuxlaba cala almaa marka haddii daceelka lagu maalo macnaheedu waxay tahay dadka masaakiinta inay guryaha soo gargaraacaan ama meelaha waxaan u jeedaa xeryaha geela inay xeradiisii ugu imaadaan ayay uga maarmayaan laana ceelku waa meel layska wada imaado oo qofkii si fudud looga heli karo marka neefkii haddii ceelka lagu maalo miskiinka waa arkaa waa la siinaa marka ayb laakiin xeradu waa iska adag tahay ayb alaa laa yatiyanna axadukum midkiin yownan imaanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bibaciirin yownan la imaanin rati neef geela yaxmiluhu uu xambaarsan yahay calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda uu ku xambaarsan yahay lahu uu u sugnaaday ratigaasi ruqaa-un olol rati marka yownaan arkin mid uu rati tunka ku wado oo uu ka qaylinayo korkiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa muxamedu muxamedow yani ilaahay igaga shafeec agtiisa fa aquulu waxaan dhahayaa laa amliku laka shay-an waxba kuuma hanaan karo qad ballaqtu waa soo gaarsiiyey meeshaas marka zakadii mar hadduu ku dhex keenay waxaad moodaa xataa qofka aan zakada bixinin xoolaha uu haysto xoolo dad leeyahay kale waayo zakadu waa xaq adiga kaa go-aayo qof kale u go-aayo haddii waqtiga uu soo wareego waqtigii bishii la gaaro neefkan xeradaada ku jiro qaladooga ugu jira mablihid ba adiga waxay ka dhigan tahay marka adoo neefki soo dhacay oo kale saa darteed baa marka waxaa loola macaamilay cuquubadii qofkii wax soo dhacay oo kale waayo hadda xadiidka sidaan oo kale wuxuu ku yimid quluulka qofka haniimada iyo xoolaha caamka iyo dhaco oo qaato ayaa nebigu wuxuu ka yidhi isagoo korkiisuu ka qaylinaa qiyaamaha ibnu cabdilbar tamhiidka markuu xadiidkaas macnaynaayana wuxuu yidhi waxaa soo galaayo yidhi xaq kasta oo qofka uusa lahayn ayaa soo gelayso in xaq kasta oo una lahayn ama zake ku baaqatay ha noqoto ama wax kale, kanaabaa de zakadii u daliila waaba kan bal. Ayb alaa laa yatiyanna axadukum yowma alqiyaamati bishaati neef ari ah, yaanan arkin isagoo la imaanayo yaxmiluhaa uu xambaarsan yahay calaa raqabatihi uu ku xambaaraya luqunta korkeeda lahaa yucaarun oo markaa yani ciyeyso oo korkiisa ka qaylinayso. Yucaar waxaa la yidhaha sawtu shiyah, ariga codkiisa isaga yani waxaan ujeeda cidiisa. Ayb fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa muxamed faaquulu laa amliku laka shayin qad ballaqtu, qaala wayakuunu kanzu axadihim, midkood waxa uu kaydsaday oo unan zakada ka bixinin wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaamati shujaacan aqraca mas bidaar leh oo tinti ka xiirantay sun darteed, yafiru minhu waa saaxibuhu baa ka cararaya qofkiisa, qofku uu ka cararayaa wayaqlubuhu isagana waa raadinayaa, wuxuu dhahayaa ana kanzuka kaydkaagii baan ahay, falaa yazaalu kazuuli maayo xataa yulqimahu usbucahu, ilaa uu markaa yacnii dhunjisiiyo fartiisa, yani waa qaniinayaa, waa marka farti ka dhunjinayaa ama yani fartiiba uu markaa yani ka qabsanayaa ka qaniinaya. qaala baabu suquudi zakaati, zakada dhiciddeeda, can ilibili ay ka dhacdo geeli, idaa kaanad haddii ay tahay geelu uu yahay rislan, kuwo un la maalo oo guryaha lagu haysto la calfiyo oo la maalo, liahliha ay u tahay, iyo walixumuulatihim iyo hadday rartaan xoolaha neefka ay rartaan oo rarashada loogu talagalay zakada, marka wixii hadda yacni bato xoolaha marka badasho loola qasdo ayaa laga sakeeyaa, ama wixii nama uu macnaha ku suurtagalay. Sagaada marka wuxuu ka wadaa idaa kaanat rislan, yacni wuxuu ujeedaa idaa lam takun saa'imatan, waa haddaynan foofin, watakhaduuha fi lbeyti, oo dadka ay guryaha ku haystaan, liajli laban, waxay u haystaan caano un inay ka maalaan xoolaha marka aan foofka tegayn inay magaalada lagu hayo ee lasoo calfiyo oo balka iyo loo soo gado oo yani la biilo mar walba, kuwaas ayaga zaka lagama rabo, laakiin neefku markuu foofo waa lagu yeelan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa muctamiru qaala samictu bahz bn xakiimin yuxadiu can abihi can jadihi qaala samictu rasuul llahi sal slam yaquulu fii kulli ibilin saa'imatin. saa'imatin marka waa wasfi mafhuumulmukhaalafa uu leeyahay, mafhuumulmukhaalafaana waxay tahay kii aan foofin xukunkan lagama rabo. ibnatu labuunin baa laa tufaraqu ibilun can xisaabihaa, lagama geeyo, man acdaaha mutajiran falahu ajruhaa waman manacahaa fainaa aakhiduuha washadra maalihi cazmatun min cazamaati rabbina laa yaxilu liaali muxamedin minha shay-un. Waa soo marnay xoolihii marka geel keliya maahane, arigana waa lamid, lo'duna waa lamid. ayib wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa mufadalun wahuwa bnu muhalhal can ilacmash can shaqiiqin can masruuqin can mucaadin ana rasuul llahi sal slam bacathahu ila alyaman, nebiga waa diray yemanow u diray, wa amarahu wuxuuna amray an ya'kuda inuu ka qaado min kulli xaalimin mid walbo qaangaar ah diinaaran inuu ka qaado, waa jizyadii oo min kulli xaalimin diinaaran mid kastoo qaangaara, waxaa laga qaadanaa marka qofkan qaangaarin inaan waxba laga qaadanaynin oo jizya lagama qaadayo, waayo jizyadu dagaalkay beddel ka tahay. Qof ilmo ana dagaal maba in la dilo oo ama lala dagaalo dagaal lagu qaado maba banaana, naaguhuna waa lamid, addoomaha waa lamid, kuwaa lagama qaaday, wixii dagaalamo unbaa jizya laga qaadaa madaxooda inta la tiriyo. oo cad lahu, ama wax u dhigmo macaafira, dharkaas macaafir loo nisbeeyo, wa min albaqari lo'dii xaggeedana, min 30 tabiican soddonkii inuu ka qaado, tabiican dibi ow tabiicatan ama weyl yaroo sanad dhammaysatay, wa min kulli 40 midka afartan kastaana musinatan mid laba gashay, yani sanad labaad laba dhammaysa saddex gashaan u jeedaa. Ayib, labadii ay u dhammaataan soddon iyo afartan lo'dii saa unbaa loo kala qaaday. Xadiidkii hore marka lo'du kuma jirin, xadiidka zakaatulbaqar sunanka unbaa wariyeene Bukhaari iyo Muslim, iyaga lo'du maba warinin. Marka waxaa leeyahay lo'du waxay dhaqdaan maba u badnaynbo, xijaaz lo' lagama dhaqda sida badan. Ayib, marka xadiidkan mucaad baa laakiin wuxuu tusay lo'da iyadana inay zaka ka baxayso. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال خير هذين مسروق حوي طيب عن إبراهيم قال مسروق إبراهيم النخعي عن شقيق عن مسروق وهذا ما لسنا والأعمش عن إبراهيم قال يي نقن مسروق إبراهيم وحي دهن قال معاذ معاذ وحويري يعني بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ادرى الى اليمن بو ادرى فكذا مسروق وادعي كرتا انه كم مقلو معاذ لكن إبراهيم النخعي ما مثلها. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 40 بقر. واي معاذ مو mowtuhu qadiim buu ahaa 18 hijriyadu dhintay, daacuun camwaasuu ku dhintay. Dayib, marka Ibraahim Nakhaci ma soo gaari karay. Min kulli 40 baqaratan thaniyatan, laba mid dhammaysato. Min kulli 30 tabiican dibi. Wa min kulli xaalimin dinaaran aw cadlahu macaafira. Wabihi qaala akhbaranaa axmed ibnu dayib وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرا. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي وهو أبو جعفر ثقة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن مركو يدر أن لا أخذ من البقر شيئا حتى يبلغ 30 فإذا بلغت 30 ففيها عجل دبي تابع قال مركا راع جذع أو جذعة طيب حتى تبلغ 40 إلى إكجارة فإذا بلغت 40 فيها بقرة مسنة. أي حديث كي هوري وحم وقناي حويري حدثنا الأعمش عن شقيق طيب عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال هذا مرك شقيق إيه مسروق إن يهين ورد ودع كرتان أما إن أي وحسكيه من وحوير حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق رواية هذا الدنب هذا قدام بيسي أبو وائل وشقيق ويسام عاد كورينا سو مركز مرك حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن مسروق الظاهر إن إساس عملتها. أما قال هذا إن مرك شقيق سند كهر أو كوئجي هاي أعمشنا أو مسروق كورنا قال مرك مسروق إيو شقيق أبو وائل شقيق ابن سلمة لبدا مرك إي معاذ كورنا وفي ردهن معنا أو قال هذا ديجين مجره وفيري أبهانتا طيب قال باب مانع زكاة البقر لؤضة زكذي إذا كان منعي حكيمي وبه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة ولسو استاجين يا بقاع بنان قرقر أو سمن تضوه ذات الأظلاف من دقوبك أصاحبك بأظلافها بكل استاجيسة وتنضحه ذات القرون من دقيسك أصاحبك أنا ويهرتني بقرونها قيسي إذا ليس فيها يومئذ ما لنت أردح ما هانا يجمع من قروما أو أنقيس لهين مكجران مكجرت ولا مكسورة القرن إمد قيس كيذ الجميع هاي ماله قلنا يا رسول الله وماذا حقها وامع قال إطراق فحلها قورك كجره إن العريسي يعني لا أباهي سيوقا توقفك كالي إعارة فحلها قورك إن مركا العريسي عدك لدي أباهته وإعارة دلوها وذانت اللوغ أرورنا إن العريسي عدي مركز وذان الآن عيلكو كلا مركو يماذا وذان تيسي عدي مركو حوليسي كوار أبصدين وقفك كالعريسي حيابا إحسان كي كمتها وحمل عليها في سبيل الله إن إلهي جدك سلوغ قاضة ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وكعره ويتبعه سنة صراعة يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به أتكب خيل جرت فإذا رأى هديء أركو أنه لا بد له منه ما لنا أن نوقف كنين أدخل يده في فيه قعنتي سي أي أفكيسة فجعل يقضمها عبد قال يا مركاسي إنه يعني قوسته كما يقضم الفحل سيدا رتيق قورك أو حقنينه هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.